أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا المكان أن يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فبين يدي هذا اللقاء كذلك، وأنا أعلم أن إخواننا وأبناءنا الطلاب يمتحنون الآن، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والتيسير والسداد. اللهم سددهم، اللهم وفقهم، اللهم أعنهم، اللهم بارك لهم في عقولهم، وبارك لهم في أفهامهم، وبارك لهم في حفظهم. اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم، اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم. اللهم يسر لهم ولجميع الطلاب يا رب العالمين، واجعل تفوقهم غصة في حلوق أعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فلازلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مضت معنا لقاءات كثيرة في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، والليلة من علامات صدقه وعلامات نبوته ما رأيناه واقعا وقد أخبرنا به النبي آنفا. ما رأيناه واقعا وقد أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم آنفا. لذلك عنونت لهذا اللقاء بعنوان نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. الواحد مننا لو شاف منام وتحقق يبقى طاير، ده رقم 11 المبشر بالجنة. المقصود بنفسي لو تحقق شيء رآه في الرؤية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا أصبح مثل فلك الصبح يتحقق. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يزداد إيمانك يوما بعد يوم، ويزداد اليقين في نبيك صلى الله عليه وسلم سنة بعد سنة، حين ترى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق في أرض الواقع كلما مضى بك الزمان، كلما طال بك العمر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ بحاجات شفنا بعضها ما رآها الصحابة، عشان إيه؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ليزداد يقينك على يقينك. أنت مؤمن برسول الله ابتداء، لكن كل يوم ثلاثة لما تلاقي حاجة النبي قالها وتحققت يزداد يقينك في كلام النبي عليه السلام وأنت موقن من البداية. تلك هي نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. ببساطة، أي حاجة النبي تكلم بها ستحدث وإن لم ترها بعينك، هذا يقين. لماذا؟ لأنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي وحي، كلام النبي وحي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله جل وعلا، ما فيش كلمة النبي قالها إلا وهي الحق، ما فيش قصة النبي قالها إلا وقعت بالضبط، يعني ما فيش جاي على حواشي ولا جي منها حبكة فنية ولا جي كل نفس اللي حصل ونفس الكلام النبي قاله هو ده اللي حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في مسند أحمد وسنة أبي داود بإسناد صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، كان عبد الله بن عمر وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص بيخاف يكتب كلام النبي، بيكتب القرآن بس، فكلام النبي يقولوا ده بشر، النبي بشر يبقى نكتب كلام ولا ما نكتبوش، لا نكتب القرآن بس. فالنبي قال له، قال لعبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق صلى الله عليه وسلم، ما خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق، أي كلام النبي قاله ما يخرج من فمه إلا الحق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء سيحدث للأمة إلى قيام الساعة. هو ممكن من 500 سنة ما شافوش، من 200 سنة ما شافوش، من 20 سنة ما شافوش، لكن النبي عليه السلام أخبرنا حين ترى شيئا أخبرك به رسول الله يمتلئ قلبك إيمانا أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف النبي على المنبر يوما كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن أخطب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صلاة الفجر، صلاة الفجر، ولما سلم رسول الله رقى المنبر ولسه الصحابة قاعدين، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى حانت الظهر، خطبة مش تلت ساعة ولا ربع ساعة ولا ساعة ولا تطولت، النبي عليه السلام قاعد يخطب من بعد الفجر لغاية الظهر، فأذن للظهر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصعد المنبر فخطب حتى حانت العصر عليه الصلاة والسلام، وأذن العصر ونزل النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة وصلى وصعد النبي المنبر وخطب حتى المغرب، خطبة طويلة. قال عمرو بن أخطب فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا فتنة ولا إمام فتنة إلا أخبرنا رسول الله عنه، يعني ما فيش حاجة هتحصل إلا النبي قالها. وفي حديث حذيفة قال في صحيح البخاري خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، في بعض الحديث فأعلمنا أحفظنا، أكثر واحد عرف يحفظ هو مين؟ هو أعلم الصحابة، حتى قال حتى أني أرى الشيء قد حدثنا به رسول الله فأعرفه. مثلا أقابلك السنة اللي فاتت أو أقابل واحد في القطار وأنا مسافر السنة اللي فاتت بقدر الله هو بصني وأنا بصيت له وعرفته وعرفتني وتعرفت عليه، اسمك إيه عبد الرحمن، اسمك إيه محمود، وخلاص ومضت سنة، أنت الوقت فاكره؟ لا مش فاكره، لكن لو شفت الوقت بقدر الله في المحاضرة معاك أنا شفته فين؟ إحنا قابلنا في القطر بتاع القاهرة صح؟ لما كنت قاعد جنبك لما كان معاك صح، فلما شفته افتكرته. أو الصحابة كده حدثهم رسول الله بكل شيء إلى قيام الساعة، يقول حتى أني أرى الرجل كنت أعرفه فأذكره، يعني تعرفت عليه من فترة ونسيت خلاص وما شفتوش بقالي سنة، لكن لما شفته افتكرته كنت قابلنا. فهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بكل شيء، حتى وإن نسي الصحابة بعض ما أخبرهم به رسول الله لكن لو رأوه قد تحقق بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم قالوا هذا الذي هذا الذي أخبرنا به رسول الله، حدثنا به رسول الله، يعني يعرفوا أن دل النبي عليه الصلاة والسلام. تلك هي نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فحين يكرمك الله جل وعلا يا من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريك الله جل وعلا أو يظهر الله جل وعلا لك شيئا من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في المستقبل أو حدثت في زمانك لم تظهر زمان من كان قبلك، تحمد الله جل وعلا أن زاد إيمانك على الإيمان، أو زدت إيمانا على إيمانك، وزدت يقينا على يقينك. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء الحقيقة. وأنا بجمع في هذا الموضوع نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وجدت آلاف الأحاديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حدثت وستحدث. فكان صعبا جدا إن أنا أجيب لكم شوية حاجات عشان يتحقق في قلبك أو يزداد في قلبك الإيمان في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا قل مثلا حوالي 30 حاجة النهاردة، يعني 30 20 زي ما ربنا يسر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لما دخل إلى خيبر وفتح الله جل وعلا عليه، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، دعته امرأة من اليهود فلبى النبي دعوتها. عملت إيه؟ وضعت السم في الشاه، وهي تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فحشت كتف الشاة بالسم خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا مات بأثر هذا السم، مات شهيدا. السيدة عائشة كانت تقسم أن النبي مات شهيدا. والحديث ده في إعجاز علمي حدثني به، هذه من بركات العلم أن تنسب أن ينسب العلم إلى أهله، الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد رئيس أقسام البطنة في طب المنصورة. قال لما بحثت حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وهو يقول عند موته إني لا أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني، أو انقطاع في رواية تانية انقطاع أبهري. فدكتور بقول أنا بحثت كلمة الأبهر فإذا هو شريان الأورطة. طب إيه اللي إيه المرض اللي يحصل فيه انقطاع للأورطة إن يتشق نصين؟ هذا أيوة هذا دكتور دكتور أيوة dissection of أورطة، يعني انفصال الأورطة. فالدكتور قال أنا بحثت عن انفصال أورطة أسبابه إيه، في أسباب مادية. فقلت أشوف النبي عصام بيقول إن السم عمل له انقطاع في الأورطة، فبحثت في الكتب القديمة حتى المترجمة بالعربية وغير العربية، أبحث عن أنواع السم القديمة، فوجدت فعلا أن هناك سم بتاع الأرزينك، يسموه الأرزينك صح كده دكتور، سم بتاع الأرزينك هذا يسبب انفصال أو انشقاق في الأورطة. من الذي أخبر محمدا أن السم يفعل هذا في الأورطة؟ لكن في تشريح، ولكن في فيسيولوجي، ولكن في جراحة، ولكن من ده خالص. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن شريان الأورطة الرئيسي اتقسم، وهذا من إعجاز العلمي. والدكتور مجاهد عضو في هيئة الإعجاز العلمي العالمية في مكة المكرمة، حفظه الله تعالى وعلماءنا. نرجع، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يأكل قال للصحابة قوموا أمسكوا لا تأكلوا، إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. النبي نهش منها نهشة، أكل منها أكلة، وبعدين لفظ هذا، لكن بقي أثرها في بطن علي الصلاة والسلام. كل سنة كان يتعب حتى في آخر عمره خيبر سنة 7 هجرية قعد النبي 3 سنين تعبان، كل شوية كل فترة يجي له مغص يتعب يتألم الشريان الأورطة يتعبه، والعلماء بيقولوا علماء الجراحة يقولوا إن من أصعب أنواع الآلام، من أشد أنواع الآلام التي يعني إنسان يحس إن قلبه بنشق، من أشد أنواع الآلام انشقاق الأورطة. عشان تعرف النبي تعب قد إيه عليه الصلاة والسلام. فنبوءة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعلم أحد أخبرهم أن في الشاة سما، وقام الصحابة بل مات بعض الصحابة من أثر السم. حتى حقق ابن القيم هذا الكلام، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها أولا، ده كلام ابن القيم بعد ما أطال الكلام، هل النبي عفى عنها ولا النبي قتلها؟ لكن عم تقتل النبي. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عنها، فلما مات بعض الصحابة قتلها رسول الله. ليه؟ قصاصا. قتلها رسول الله أو أمر النبي بقتلها قصاصا. فهذا هذه من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام تعرفين القصة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، دي رقم 2، النبي هاجر من مكة إلى المدينة، وأرسلت قريش في طلبه وجعلت 100 ناقة لمن يدل على محمد عليه الصلاة والسلام. ومضى أبو بكر كما تعرفين القصة تارة يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام خوف الرصد أو الكمين، وتارة يمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام خوف الطلب اللي بيجري وراء. من الذي أدرك النبي؟ سراقة بن مالك ابن جعشم أدرك النبي، فخارت مقدمة فرسه اللي هي قدمه أو يده الأولى، خارت مرة واثنين وثلاثة، وعاهد النبي عصم أن يرجع ولا يدل عليه. قال له النبي عليه السلام: كيف أنت يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى؟ كسرى هرمز. يعني أنا الإسورة اللي كان لابسها كسرى، سراقة ده هو، وسراقة ده كان معروف يعني عبد ضعيف ممقوت، يعني هو كان بيجري عاوز فلوس. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام أنت هتلبس الإسورة بتاعت كسرى، الإسورتين بتوع كسرى، بس ارجع. وما مضت الأيام حتى تحققت نبوءة محمد عليه الصلاة والسلام. فتح الله جل وعلا على المسلمين أرض فارس، ونقلوا إلى عمر بن الخطاب الكنوز والدر والياقوت واللؤلؤ، وجاءوا بها بالليل وغطوها، لا حطوها في خزنة ولا قفلوا عليها ولا عربية حراسة مشددة ولا 500 واحد ويجي، لا بس رموا عليها بس حاجة خلاص. السنة إنك الحاجة بالليل حط عليها أي حاجة وقول بسم الله عشان الشيطان ما يخش منها. يعني لو عندك صينية فاكهة، دي من السنة المهجورة. النبي قال: ولو أن تعرض عليها عصا، حط إن شاء الله مش لاقي غطا حط معلقة وقول بسم الله، إنما سلاش مكشوفة. فالصحابة حطوا بس ملاية على الذهب والدر والياقوت واللؤلؤ وتاج بتاع كسرة. عارفين كان وزنه كم كيلو؟ كيلو. هو التاج وزنه، التاج كان وزنه حوالي 185 كيلو، ده التاج. ايوه بيلبسه ازاي؟ هو كان بيتلبس جواه التاج ده، كان متعلق كده كبير فوق كرسي العرش بتاع كسرى، وكسرى يطلع على الكرسي ومعمل كده يركب راسه فيه عشان يبقى قاعد، تاج كبير ذهب ودر وياقوت. فلما رآه عمر بن الخطاب قال: إن أناسا ينقلون هذا دون أن يأخذوا منه ذرة لناس أمناء، إنهم أمة محمد عليه الصلاة. ما فيش حلق ضاع، ما فيش حتة لؤلؤية وقعت، نقلوه كما هو ويغطوه، يقوم سيدنا عمر يراه كما. فينادي عمر على سراقة ويلبسه سواري كسرى لتتحقق نبوءة محمد. أصلا بعد 20 سنة مثلا، 20 لا مش 20، قول 20 سنة، حوالي 20 سنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس سواري كسرى هذا العبد الذي تنبأ له النبي عليه السلام ليزداد الذين آمنوا إيمانا من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سليم، كان زوجها اسمه إيه؟ صح ما هذا أم سليم زوجها كان اسمه إيه؟ طب اللي يعرف أن يدول الألم ده هدية، أم سليم زوجها مين اسمه إيه؟ حد قال خلاص سبقك بها الشيخ إبراهيم، فضل الشيخ إبراهيم. أبو طلحة، أبو طلحة تزوج من أم سليم، والقصة معروفة في الصحيح صحيح مسلم. أبو طلحة جاي بالليل ومات ولده وهو برا، ماذا فعلت أم سليم؟ الأول كفنت الولد، غسلته وكفنته وتركته، وجاء أبوه كان الولد مريضا فسأل عن ابنه، قالت هو أسكن ما يكون، يعني ده ساكن خالص، ساكن استريح خالص، وتصنعت له فأتاها هذه الليلة. فلما قامت قالت له، لما خلص قام عنها وقالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن أهل بيت طلبوا عاريتهم ممن أعاروهم أكان لهم أن يمنعوهم؟ حضرتك لو أنا اديتك الساعة دي استعارة بقول لك هاتها، تدهاني ولا تمنعني؟ بتاعتي. كان في واحد صاحبي من كم يوم كده بيقول لي، واحد يجي يستلف منه 10,000 جنيه، يقول له ممكن استلف منك؟ يقول له ماشي هديك 10,000 جنيه بس بشرط. يقول له ايه؟ قال له تبوس ايديا. قال له بوس ايديك يا اخي انت راجل ميسور، ابوس ايديك 10,000؟ قال له ما استنى ما اجي اطلبه منك هبوس رجليك. يعني فهل ممكن لو انا اعرتك شيء تمنعني ان انا اخدها مره تانية؟ قال لها لا. قالت فاحتسب ابنك. يعني ده عارية ربنا اعطاها لك واستردها، فاحتسبه عند الله جل وعلا. فغضب منها، اتضايق منها، قالت تركتيني بعدما تلطخت ثم اخبرتني بابني؟ انت عندك نفس يعني؟ جاي لك نفس؟ هو متضايق منها وغضب عنها. ولما جاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. جاء إلى النبي عليه السلام بيشتكي، يقول له عملت فيه وعشو عملت إيه دي امرأة؟ قال النبي عليه السلام لقد قذف الله في رحمها ولدا مباركا. حد يعرف حاجة دي بقى؟ ما فيش بقى لا موجات صوتية ولا تحليل مش عارف الدي ان ايه ولا ما فيش كلام من ده خالص. النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد قذف الله جل وعلا في رحمها ولدا مباركا، مباركا لان النبي دعا اليه اللهم بارك لهما في ليلتهما، وبالفعل ولدت ولدا صالحا مباركا حنكه رسول الله. اي اول حاجه دخلت فمه ريق النبي عليه السلام، حنكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه. يقول سفيان أحد رواة الحديث قال والله لقد رأيت لهذا الصبي، اللي هو مين؟ اللي هو المبارك ده، اللي راجل طيب، قال رأيت له 9 من الأبناء كلهم قد حفظوا القرآن. ولد مبارك فعلا، ومن جاء بعده مبارك بفضل الله جل وعلا. فهذه نبوءة محمد، لقد قذف الله في رحمها ولدا وأظهر الله جل وعلا ذلك. من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله نبي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن بن علي غاية الحب. الحسن والحسين وأسامة بن زيد الثلاثة دول كان لهم في قلب النبي مزية لا توصف. حسن حسين وأسامة اللي هو الحب ابن الحب. فالحسن بن علي تعرف النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحسن يوما يلبس الثوب دخل من المسجد والنبي على المنبر يخطب فتعثر الحسن يعني هو جلبية تشنك مقع. النبي وقف الخطب ونزل من على المنبر وراح واخده شيله وقبله وقعده جنبه على المنبر. لو خطيب عملها كده تاني مش هتطلعه تاني. النبي عليه الصلاة والسلام ساب الخطبة ونزل طدن وقبله وطلعه على المنبر وقال من أحبني فليحب هذا. فالحسن بن علي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ له بما راه البخاري من حديث أبي بكر حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ابني هذا سيد. سيد يعني هيكون سيد المسلمين هيكون أمير المسلمين المؤمنين. ابني هذا سيد ويصلح أو لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. حصل وما حصلش. النبي يقول الكلام ده وهو على المنبر أو هو في المدينة. الكلام ده حصل بعد أكتر من 30 سنة لما حصلت خصومة كبيرة على خلافة بلاد المسلمين ما بين الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدين وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أمير المؤمنين. حصل الخلاف بينهما وكلاهما رجل صالح وكلاهما رجل صالح وكلاهما مغفور لهما بإذن الله رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فما كان من الحسن بن علي بعد أن حكم المسلمين 6 أشهر إلا أن تنازل عن الخلافة لأحلم المسلمين وأحلم العرب ساعة إذن معاوية بن أبي سفيان. فحقنت دماء المسلمين حقنت دماء المسلمين مع أنها جرت دماء المسلمين من أيام عثمان بن عفان. من بعد قتل عثمان بن عفان بدأت دماء المسلمين من بعد قتل عمر زي ما النبي تنبأ أن يكسر الباب وعرف عمر أنه هو الباب وأنه يكسر. يكسر يعني إيه؟ يعني يقتل عمر الخطاب. أيضا هذه من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. في هذه المعارك التي دارت بين المسلمين في خلافة علي بن أبي طالب تعرفين الفتنة اللي حصلت ما بين علي رضي الله عنه ومعاوية كل يريد أن يطلب ثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذا نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال ابن حجر وغيره يعني طائفة من المسلمين تقاتل طائفة من المسلمين ودينهما واحد ونبيهما واحد ودعواهما واحدة طريقة وسنتهما وعيشهما واحد. وبالفعل علي بن أبي طالب من المبشرين بالجنة ومعه عمار بن ياسر من المبشرين بالجنة هو أبوه ومعه جمهور الصحابة وهم على الحق قاتلوا حصل بينهما وبين الطائفة الأخرى مقتلة وفيهم عائشة رضي الله عنها التي قال عنها علي أو قال عنها غير واحد منهم في الجنة لكن الله ابتلاكم بها لتطيعوا ربكم أم تطيعوها. وفي هؤلاء مع السيدة عائشة طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة والزبير بن العوام حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني في كلا الطرفين من المبشرين بالجنة الكثير. وحصلت بينهما مقتلة تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحق مع علي بن أبي طالب. النبي تنبأ حتى علي بن أبي طالب، في أدلة كثيرة على أنه على الحق، وده جمهور العلماء على كده. نبوءات بقى في الحتة دي نبوءات كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر كما روى البخاري من حديث أبي سعيد: ويح ابن سمية، اللي هو مين؟ عمار بن ياسر أم سمية بنت خياط، ويح ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، أو تقتله الفئة الباغية، وهو يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. شوف اسمع دي بقى، شوف النبي بيقول عن عمار يقول: ويكون آخر زاده صباحا، ويكون آخر زاده صباحا من اللبن. يعني النبي عصام بيقول إيه؟ هيقتل عمار وآخر حاجة يدخلها بطنه إيه؟ صبح. يعني يقتل الصبح وآخر حاجة يدخلها بطنه إيه؟ شوية لبن. وفعلا قتل عمار وقد كان في جانب علي بن أبي طالب. حاجة تانية، لما خرجت سيدة عائشة رضي الله عنها ومعها طلحة والزبير وجمع من الصحابة والتابعين الصادقين، خرجوا من البصرة إلى الكوفة يريدون أن يحقنوا دماء المسلمين، وقد أرادوا أن يمنعوا عائشة حتى لا يفرق المسلمون البصرة والكوفة وتفرق المسلمين اللي هناك. فلما مضت عائشة إذا بها تمضي في الليل فتنبح عليها الكلاب، تنبح عليها الكلاب، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أراني إلا راجعة، أنا أرجع. قالوا: لما يا أم المؤمنين؟ اذهبي لعل الله أن يحقن بك دماء المسلمين، يراك المسلمون فيمسكوا عن القتال. قالت: ما أراني إلا راجعة، إنني حدثني رسول الله كما في مسند أحمد من حديثها بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب. في موقع، فاكرين موقعة الجمل؟ سميت موقعة الجمل ليه؟ نسعيدة شكانت كانت على الجمل، فسمي الموقعة باسم جمل عائشة رضي الله عنها. لما بلغت عائشة مياه بني عامر نبحت عليه الكلاب، فقالت عائشة: أي ماء هذا؟ البئر اللي احنا فيه ده أو العين دي بتاعت مين؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجعة. قالوا: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله جل وعلا عز وجل، أو فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. ذابت عائشة رضي الله عنها وحصلت المقتلة بين المسلمين، وحصل الاختلاف بقى، بدأ يظهر بقى الخوارج والثوار، ويظهر النفاق، ويظهر أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. القصة طويلة، الشاهد فيها أنهم قالوا يعني لعلي بن أبي طالب: أنت ليه ما قتلتهم شيء؟ ما أسرتش عائشة ليه؟ قال: أتريدون أن آسر أم المؤمنين عائشة؟ أنت ما غرمتش منهم ليه؟ لو كانوا مسلمين يبقى أنت كافر قتلتهم، ولو كانوا كفار ليه ما بتغنمش منهم؟ قال: إنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما دار. الشاهد من ضمن برضو نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يقتل رجل أسود غليظ بين صدره مثل سدي المرأة، والرجل ده كان معروف وسط الصحابة وسط الناس. فلما انتهت المعركة قام علي بن أبي طالب يبحث عنه، فلما وجده علي وسط صفوف الطائفة الأخرى مقتولا سجد لله شكرا وحمد الله أنه على الحق. كل هذه نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام. ما حدث لعمار بن ياسر، وما حدث لعائشة رضي الله عنها من كلاب الحوأب، وما حدث أصلا من الخصومة بين علي ومعاوية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها حين قال: تمرق مارقة عند فرقة بين المسلمين فيقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. كل هذا من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك من نبوءة النبي عليه السلام أنه بشر أنه إذا سقط كسرى وسقط قيصر فلا قيام لهما بعد ذلك، وهذا الذي حدث كما في الحديث الصحيح ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي بعض روايات مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ده يتنبأ كمان، شوف بقى الحديث ده في الصحيحين في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال النبي: عصبة من المسلمين يفتحون البيت الأبيض، بس مش بتاع أمريكا، ده كان بيت كسرى زمان، إن شاء الله بشارة البيت الأبيض يتفتح بتقلقوش إن شاء الله. يعني في واحد كان في برج في في في إيطاليا في روما اسمه برج بيزا، عارفينه المائل، واحد من أبائنا الفضلاء لما عرف أن البرج مائل بكى: إيه أنت بتاعت ليه يا الحاج في إيه؟ قال: إني أطمع أن يفتح الله على يدي ومن معي روما وأرفع الأذان من فوقه، أنا نفسي ما أعشى لما أزم عليه. أنت عارف النبي عليه الصلاة لما أخبر أيام النبي عليه الصلاة ما كانش فيه مآذن للمساجد، ما كانش فيه منارات خالص، ومع ذلك لما تنبأ، دي من نبوءات النبي عليه الصلاة دي على الهامش كده، لما تنبأ النبي عليه الصلاة بنزول عيسى بن مريم النبي قال إيه؟ ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ابن كثير بيعلق على هذا الحديث قال: وما بنيت المنارة إلا بعد كلام النبي بأكثر من 500 عام. أصلا ما كانش فيه أصلا مساجد هناك في دمشق، ولا كان فيه منارة هناك، إنما بنيت بعد 500 سنة ورفعت هذه المنارة و دهنت بالبياض، وسيتحقق وستتحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا إنا منتظرون. مش أنا بقول لك ربنا بيظهر لنا كل يوم، يعني بعد 3-4 سنين ممكن أعمل المحاضرة دي نبوءة محمد وأجيب لك حاجات تانية ظهرت لو طالت بك مدة، زي ما النبي قال لعبد الله بن حوالة وقال لغيره، قال له: يوشك أن تكونوا أجنادا مجندة، يعني المسلمين هينقسموا، يحصل حروب شديدة في جنود للمسلمين الصالحون في 3 أماكن: جند بالشام، وجند بالعراق، وجند باليمن، أو جند باليمن وجند بالعراق. موجود الوقت ولا مش موجود الآن؟ فقال عبد الله بن حوالة: خير لي يا رسول الله، يعني اختار أروح لفين، أطلع على فلسطين ولا على سوريا الشام يعني، ولا روح على اليمن، ولا روح على العراق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، خيرة أرض الله يصطفي إليها خيرته من عباده، يأرز إليها الإيمان، زي ما يأرز المدينة يأرز إلى الشام الإيمان فضلا من الله جل وعلا. فإن أبيتم، النبي عليه بيقول لابن حوالة والغيره: إن أبيتم، يعني مش عارف، مش عاوز تروح الشام، مش قادر تروح الشام، طب تروح فين؟ قال: فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، جمع غدير، يعني هناك ما يشربوا منها. وما قال النبي لأحد أن يذهب للعراق، بل أشار النبي إليها يوما وقال: الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرني الشيطان صلى الله عليه وسلم. كل هذه نبوءات النبي عليه السلام. أنا بحاول أجيب لك شوية حاجات وإن كان قلت لك آلاف من نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال. اسمع دي حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي، الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. في حديث ثاني في مسند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. احنا نعيش الآن في الملك الجبري، والمرحلة الجاية خلافة، ما هيش تومة. أقول لك ده كانوا بيخططوا لإعادة الخلافة. طب طبعا نتمنى أن ترجع خلافة ونقدم دماءنا وأرواحنا لأجل الخلافة لتجمع الأمة الإسلامية. لكن الشاهد إن الخلافة الأولى دي اللي هي بعد النبي، النبي قال كم سنة في الحديث اللي قلت الأخير ده؟ ما شاء الله أن تكون، ما شاء الله النبي قال، هي كم سنة؟ كم سنة؟ 30 سنة. 30 يبقى 30. أنا قلت لكم من شوية كده في النص، الخليفة الراشد الخامس مين؟ الحسن عمر عمر بن عزيز. هو تأخر في الزمان، ألحقوه بهم لخلقه الذي تمسك به كخلقهم أو عدله كعدلهم، إنما متأخر. سبحان الله، أبو بكر حكم 2 سنة و3 أشهر و20 يوم، وجاء بعده عمر حكم 10 سنين و6 أشهر و4 أيام، وجاء بعد عثمان حكم 12 سنة إلا 12 يوم، وجاء بعده علي حكم 4 سنوات و10 شهور، قرابة 5 سنين، وجاء الحسن البصري ليحكم 6 أشهر أتم بها 30 سنة بالضبط، ثم الحسن بن علي ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لتنتهي خلافة النبي كما تنبأ رسول الله 30 سنة. يبقى الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. من نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم أسر المشركون، وكان من بين الأسرى العباس، وعلى التحقيق أنه كان مسلما أصلا لكنه لم يهاجر بعد، وألزمته قريش أن يخرج معها، وقد كان المسلمون يتحاشونه وهو يتحاشى أن يقتل المسلمين. مهم أسر، وقصة أسر قصة جميلة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الأنصار: لقد أعانك الله عليه بملك. شاهد إن العباس لما أسر طلب منه الفداء، طلب منه الفداء ان تدفع فلوس وايه وتفدي نفسك. فقال العباس لو عم النبي عصام، قال: ليس معي شيء، ايش فلوس الفداء؟ يعني ايه؟ يعني زوجتك ولا بنتك ولا والدتك اللي في ده، اي واحد يعني، مش شرط العباس، اي واحد له فلوس في مكة يبعثوا فلوس وهو ايه يفكوا أسره ويبعث العباس. فقال له: هات فلوس. قال له: ما عادش فلوس خالص، ما فيش، آخر فلوس طلعتها وأنا طالع. فقال له النبي عليه السلام: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل في مكان كذا وقلت لها إذا هلكت فهذا المال لعبد الله كذا ولجعفر كذا ولكثم كذا، فقال والله ما كان معي وأم الفضل أحد وإني لأعرف أنك رسول الله عليه الصلاة. حد كان مع مع بيقول لي هو زوجته بس احنا دفنينه سوا. لا، الخبر جاء للنبي عليه السلام لتتحقق نبوءة النبي عليه السلام. عارفين القصة وإن كان في إسنادها بعض الضعف، لما دخل صفوان بن أمية رضي الله عنه قبل أن يسلم مع عمير بن وهب رضي الله عنه قبل أن يسلم، دخلوا في جوف الكعبة بعد معركة بدر نفس التوقيت ده كده. فقال عمير بن أبي وهب أو بن وهب والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت إلى محمد فقتلته. قل له أنا بس لولا إن أنا اللي بأكد عيال ولولا أنا علي فلوس دين كنت رحت قتلت محمد. هم الاثنين في الكعبة لوحدهم بالليل، فاغتنمها صفوان. قال هم كانوا رجالة، الراجل بتربط قال كلمة خلاص. فقال صفوان دينك علي وعيالك عيالي، خلاص تربوا معي في حتة واحدة وانطلق فاقتله خلاص ما الحجة بطلت. فانطلق عمير جاء بسيفه، مهندس جزاك الله خير، جاء عمير وأخذ سيفه وبيته في السم، حطه سم، ثم ذهب إلى النبي عليه السلام. أول ما دخل المدينة والشر بيبان في العين، أول ما دخل المدينة لقيه عمر المسدد الملهم المحدث. ده مين؟ مش غيره، ده سيدنا عمر، هو اللي النبي قال عنه إنه كان في من كان قبلكم ناث محدثون فإن يكن في أمتي فإنه عمر، مش حد تاني. فسيدنا عمر بن الخطاب شاف فعرف الشر في عينيه، فأمسكه عمر بتلابيب ثوبه تعال وجره إلى النبي عليه السلام. قال يا رسول الله عدو الله والله ما جاء إلا لشر، الشر ما في عينيه. قال أرسله يا عمر، أرسله يعني سيبه. قال يا رسول الله يعني مش بتطمن. فقال له النبي عليه السلام كما يروى ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت في هذا الأسير الذي عندك يا محمد. قال اصدقني يا عمير. قال جئت في هذا الأسير الذي عندك. قال ولم تتعلق السيف؟ قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر. سيوف إيه هي اللي وقعتنا في اللي وقعنا فيه. قال اصدقني يا عمير. قال ما هو إلا ذاك يا محمد. قال يا عمير أولم تجلس منذ ثلاث في الحجر مع صفوان بن أمية فقلت له والله لولا دين علي وعيال عندي لانطلقت إلى محمد فقتلته، فقاد لك صفوان دينك علي وعيالك عيالي، فانطلقت ووضعت السيف في السم ثم جئت تريد أن تقتلني والله حائل بيني وبينك تقدرش أصلا. فقال أشهد أنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد وما أخبرك إلا الله الذي اطلع علينا إنه سميع بصير. فهذه نبوءات للنبي عليه الصلاة والسلام، من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر نفسه، يوم بدر قبل المعركة والنبي شاف الصحابة عصابة مستضعفة قليلة معهم شل فرسين وسبعين جمل كانوا يتعاقبون عليه. يعني النبي عليه السلام طالع من المدينة رايح بدر 200 كيلو، 200 كيلو، النبي يركب على الجمل شوية والنبي ينزل يمشي ويركب عليه والنبي ماشي، وينزل عليه النبي طالب يمشي جنب النبي ويركب أبو لبابة، كانوا الثلاثة دول على البعير واحد، حتى قال علي وأبو لبابة: يا رسول الله اركب أنت ونحن نمشي عنك. قال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. الصحابة مستضعفين مستضعفين، وراحوا بدر هم تعبانين وعددهم قليل ومشرحين أصلا يحاربوا أصلا، هم خارجين عشان العير، وأراد ربك النفير. إيه اللي حصل؟ فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم إن المشركين خرجوا زي ما ربنا قال في القرآن: خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويقسم أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقاتل محمدا وننحر الجزور ونشرب الخمور وتسمع بنا العرب جميعا، فلا يزالون يهابوننا. سبحان الله، النبي أول ما لقى الصحابة مستضعفين والنبي قاعد طول الليل يدعو ربنا ما نمش، وبين يدي المعركة رفع إيده إلى السماء: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتيني ما وعدتني. حتى سقط رداء النبي من على كتفه كما روى البخاري حديث عمر الخطاب، والتزم والصديق من ورائي ووضع الثوب على كتف النبي أو رداء النبي على كتفه وقال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن ربك سينجز لك ما وعدك. هو أنت أبو بكر فاكر أن النبي بيدعي ربنا ومتضرع عشان شاكك؟ لا، أو بكر كده عارف النبي ليه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. لا لا، اسمع لي بقى، صحيح البخاري أن ابن مسعود قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مواطن في الأرض ويقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. شوف بقى النبوة، المعركة لسه ما بدأتش أصلا، ما فيش معركة. النبي لهم هتنتصروا، وأبو جهل هيموت، وعتبة بن ربيعة هيموت، وشايبة بن ربيعة هيموت، والوليد بن عتبة هيموت، وأبي بن خلف هيموت، وأمية بن خلف هيموت، وعقبة بن أبي معيط هيموت. وقعد النبي يعد: لا لا مش كده بس، لا لهم شايفين الشجر هناك ده، أبو جهل يقع عندها ويسحف حواليها ويموت قدامها، أما عتبة بقى هيترمى على الصخر ده ويموت، أما شايبة هيقع في الحفرة ده ويموت. أما النبي يشير إلى مواطن في الأرض. قال ابن مسعود: فوالله ما مات أحدهم عن موضع إشارة رسول الله. كل واحد جه في المكان اللي النبي شاور عليه، اللي النبي تنبأ إنه يموت فيه، ومات فيه تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. يا بخت الصحابة، صح شافهم لما نبي ده. ده لو نبي قال لك انت بكرة واحد هيجي لك بحلة محشي وجات لك حلة محشي اشهد انك رسول الله، ده لو شيخ قال لك يعني مش عارف يحصل ايه وحصل البكرة، بركاتك يا عم الشيخ، ده انت مكشوف عنك الحجاب. شوف بقى الصحابة، النبي عصام بيقولهم ابو جهل اللي هو في خيله ورجله وقوته هيموت هنا هو، ويتحقق ذلك. يا بختهم، زادوا ايمانا على ايمانهم، لقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم الله، ورأوا نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا بطلتوا تصلوا النبي شوي. من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، عارفنا التي أنزل الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. تسرون يعني الموضوع ده إيه؟ سر. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات. فمن نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حدث من حاطب بن أبي بلتعة بين يدي فتح مكة. ما الذي حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يروح يفتح مكة، حاطب بن أبي بلتعة النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح في السر عشان يفتحها عشان يفاجئ المشركين. إيه اللي حصل؟ حاطب بن أبي بلتعة بعت رسالة في السر لقريش في مكة، لهم خلي بالكم سيدنا محمد جاي يفتح مكة، خلي بالك خذوا حذركم. دي في مفهوم، في المفهوم العسكري اسمها ايه؟ خيانة عسكرية، خيانة حكمها اعدام، صح؟ لكن حاطبا شهد بدرا وشهد بيعة الرضوان. عشان كده في حديث ثاني في صحيح مسلم من حديث جابر ان عبدا لحاطب بن ابي بلتعة كان عنده عبد جاء يشكوه الى النبي، على سبيل يعني العبد اللي كان عند حاطب دون راح يقول للنبي ده حاطب مدوخني مثلا، مضايقني، ما عاملني، راح يشتكي النبي مثلا. فالعبد اللي راح يشتكي النبي عارف بيقول للنبي ايه؟ بيشتكي حاطب، بيقول يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. عارف لما عيل صغير واحد يضرب في الشارع يقول له هتدخل النار، فهو راح يقول للنبي حاطب هيدخل النار، النبي قال له كذبت. على طول شوف النبي رد عن حاطب، قال له النبي عصم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. دي من يعني من كرامات أو من فضائل، من فضائل حاطب بن أبي بلتعة. عشان قبل ما أقول لك القصة تبقى أنت عارف إنه فين، ده من البشرين بالجنة. هو مش شرط يكون العشر بس، حاطب من البشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إن ربنا قال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، دول مش يخشوا النار أبدا. فالغلام بيقول للنبي عصام حاطب يدخل النار يا رسول الله، قال كذبت لا يدخلها أبدا. فحاطب نبي بلتعة لأنه شهد بدر، إيه اللي حصل؟ بعت الرسالة دي، بعد ما بعت الرسالة، هو الرسالة دي بعتها عشان حاجة معينة هقولها لكم دلوقتي. بس النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي وأخبره، محدش من الصحابة عارف حاجة. هو في السر امرأة كانت ماشية، راح حاطب قابلها ادالها فلوس، ولا خد الرسالة دي خبيها وصلها لي لمكة لفلان مثلا. الرسالة مكتوب فيها كده، فحوى الرسالة ايه؟ من حاطب ابن ابي بلتعة الى قريش، اما بعد فخذوا حذركم فان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم اليكم بعد ايام في جيش كبير مثلا. دي خيانة. فالنبي عليه السلام كما يقول علي بن ابي طالب كما في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب نفسه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد. قال شوف النبي قال ايه، شوف بقى النبوءة، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. ده مكان ما بين مكة والمدينة، هي الست اللي مشت دي طالعه المدينة وراح مكة. يعني انت ما تعرفش هي مكانها فين دلوقتي. فالنبي قال لي عليه امشي، هتفضلوا ماشيين لغاية لما توصلوا روضة خاخ هتلاقوا هناك، مش قبل كده ولا بعد كده، مش يمسوا دوروا عليها في الطريق، لا انت اطلع على طول لغاية فين هتلاقيها هناك. انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، روضة حتة مزروعة كده في وسط الطريق، روحوا هناك فإن بها ضعينة، يعني امرأة معها كتاب خذوه منها. روحوا للست دي معها ورقة رسالة كده، هاتوها وتعال، هاتوا الرسالة سيبوها هي. فانطلق علي بن أبي طالب والمقداد والزبير حتى أتوا روضة خاخ فوجدوا الضعينة. قالوا اسمع بقى أخرج الكتاب. قالت والله ما معي كتاب. ده ست لوحدها ودول تلاتة رجالة. قال أخرج الكتاب. قالت والله ما معي كتاب. فتنحوا عنها. فقال علي والله ما كذبنا رسول الله. النبي قال روحوا عند روضة خاك هتلاقوا امرأة هتلاقوا معاها كتاب هاتوا. احنا روحنا عند روضة خاك لأناها وبتقول معيش كتاب. يا معاها ولا معاش؟ معاها. فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. هنقلعك ونفتشك كل حتة حتة. هتطلع كتاب؟ قالت خش في جنب روح انت هو. وأخرجته من بين ضفائرها. ما فيش امرأة تكشف شعرها أبدا حتى من الجاهلية. أبو جهل لو يعرف أن امراته بتطلع لابسة من يجيب يذبحها. أبو لهب لو سمع أن واحدة قريبته كشف حتة من شعرها يقطعها. ده أبو لهب وأبو جهل ما كانش يعرفه خالص. ما كانش يخطر ببالهم الكلام ده أبدا. فالمرأة الجاهلية اللي راحة يعني مع المشركين بتقولهم بعيدهم هتشوف شعري أبدا. وأخرجت الكتاب وانطلق به إلى النبي عليه السلام. فقرأ النبي الكتاب. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. احنا محتاجين عمر يقول لك محتاجين عمر الأيام دي أصل كتر قوي. دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال النبي له إنه قد شهد بدرا. بس ما النبي قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شرف كان عظمى. أهل بدر دول كان سيدنا عمر يقدمهم في مجلسه. اللي شهدوا بدر دول لهم مزية. ف حاطب بن أبي قال يا رسول الله لا تعجل علي استنى قبل ما تحكم اسمع مني. قال والله يا رسول الله إنه كان من شأني وشأنكم ألا قرابة لي بقريش وكل منكم له قرابة فيها يحمي ظهره ويحمي أهله ويحمي ماله وأنا مريش. فأردت أن يكون لي عندهم شيء والله ما كفرت بعد أن أسلمت يا رسول الله وما تركت الإيمان بعد أن آمنت يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام صدقت. يعني إيه صدق؟ والنبي قال لعلي بن أبي لعمر الخطاب إنه قد شهد بدرا. هو بالفعل فمن نبوءة النبي عليه السلام أنهم أخبرهم أن الكتاب مع هذه المرأة رغم أنها أنكرت وهموا أن يرجعوا. فقال علي ما كذبنا رسول الله وتحققت نبوءة رسول الله. من نبوءة النبي عليه السلام في أحد وقف النبي على جبل أحد ومع أبو بكر وعمر وعثمان فاهتز الجبل. وأحد جبل محبوب الصحابة بيحبوه النبي بيحبه وهو بيحب النبي والصحابة. اهتز الجبل فقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أنس أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان هم أربعة خير الرفقاء خير من وطئ الثرى نبينا محمد والصحابة الكرام بعد الأنبياء أو بعد بقية الأنبياء. فالأربعة اللي هم ما فيش النبي عليه السلام أبو بكر عمر عثمان أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صح ولا كانوا هم أحياء هم أحياء والنبي قال له أنت شهيد كما سأذكر في كلام عن عثمان كلام طويل. يعني عثمان قتل رأى النبي في المنام في ليلة قتله وقال تصبح صائما وتفطر عندنا يا عثمان. قال له أنت تقوم الصبح صائم والفطار فين؟ معانا. وبالفعل أصبح صائما وأفطر عند النبي عليه الصلاة والسلام. بل عثمان بن عفان دي برضو من نبوءة النبي عليه السلام لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وكان ثم بواب عند باب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين في صحيح البخاري حديث أبي موسى، وقف أبو موسى، موسى تبرع من عنده كده، أنا نقف قدام النبي عليه السلام أشتغل بواب. إيه رأيك في الشغلانة دي؟ أنا ما بروح أركن عربي في أي حتة، في أي حتة دلوقتي لحد يقول لك أيوة باشا أركن أرجع في جنب، ألف سنة يا باشا. هذا باشا بتشوف الحاجات دي ولا؟ طب أنت عملت إيه؟ هو إيه أم رفع المساحة وتيجي وأنت ماشي أرجع باشا ألف سلام، ما عاوز خمسة جنيه ولا عشر جنيه. فأنا بوجه حاجة بقول له ما فيش ولا أنا جنبك زي دي كده، ما فيش موقف جنبك كده يعني تاخدني جنبك كده، هيروح يشتغل ليه ويشتغل طوب ليه ويشتغل ده؟ هو بس يقول ارجع باشا ألف سلامة باشا وبيجيب له 200-300 جنيه في اليوم أحسن من الدكتور بصراحة يعني. فشوف لي حاجة جنبك بقى أقول له ارجع باشا ألف سلامة باشا، بس أنا حافظ الكلمتين دول. فالمهم فاشتغل أبو موسى بواب عند النبي عليه الصلاة، أول واحد يجي أي حاجة يدخل يقول استنى روح أقول للنبي الأول. يعني بس برضه ما لي بواب على الفاضي يدخل النبي يقول له في واحد عاوز يدخل، مع ان اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له بوابين. حديث المراه التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر تبكي قال اصبري، قالت انك لم تصب بمصيبتي، سيبني انت عارف ايه اللي فيها. فاخبروها انه رسول الله، فاسرعت وراء النبي قالت لم اكن اعرفك يا رسول الله، قال انما الصبر عند الصدمة الأولى. في الحديث ده قالت فأتيت النبي ولم أجد عنده بوابين، مش عنده بواب يدخل عند النبي يدخل. فجاء أبو بكر فاستأذن، دخل أبو موسى يستأذن، قال أبو بكر يستأذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. دخل أبو بكر وجلس، جاء عمر فاستأذن، عمر يأذن يستأذن لك يا رسول منك يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة. فجاء عثمان فاستأذن فدخل، قال عثمان يستأذن عليك يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، زيادة على بلوى تصيبه. قال أصبر يا رسول الله. وبالفعل صبر عثمان بن عفان، جاءوا ليقتلوه وهم الصحابة أن يدفعوا عنه وأن يدافعوا عنه وكانوا يستطيعون، لكنه أراد أن لا يدخل المسلمين وتزهق أرواح أكثر من روحه، قال بل أصبر. دخلوا عليه وقتلوه ويقرأ كتاب الله وسقط دمه على المصحف وهو صائم، ومات شهيدا صبر على بلوى أصابته بما حثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفطر عند النبي. اللهم ألحقنا بهؤلاء يا رب العالمين. فتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. شهيد مين أولاني؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قتله فيروز أبو الأول المجوسي، اسمه فيروز أبو الأول المجوسي، قتله وهو ساجد تحققت دعوته. كان يدعو عمر ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. فقالوا كيف وقد أمن الناس؟ يعني الجهاد عند فارس وعند الروم وعند إفريقيا إزاي؟ قال يأتي بها الله إن شاء، يأتي بها الله إن شاء. فجاءته الشهادة وهو يصلي في مسجد النبي عليه السلام، ودفن بجوار النبي عليه السلام، من نبوءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعيه صلى الله عليه وسلم للقتل الثلاثة يوم مؤتة، اللي هو زيد بن حارثة الأول، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الراية زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن راح. قتل الثلاثة، النبي عصام في المدينة، ودول فين؟ فوق عند الأردن، فوق خالص بينه وبينه شهر مشي بالجمال، والنبي عصام قاعد مع الصحابة كما روى البخاري من حديث أنس. النبي قعد مع الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد، يعني المعركة بدأت دلوقتي وحمل الراية إيه؟ أهو زيد، فأصيب شوية فأخذها جعفر فأصيب، يعني قتل، كم أصيب هنا يعني قتل. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له رضي الله عنه. مسلمين في مؤتة كانوا كام؟ 3000، والروم 200,000. احسبها كده، 200 على 3 يعني كام؟ كل واحد 70. تعرف تقف قدام 70 واحد تضربهم لو بالطوب بس، مش بالسلاح ولا بالسيف ولا. ولو واحد من الصحابة قتل، يعني جعفر قتل، يبقى التاني يحارب مين؟ 140. لو واحد تاني قتل، عشان كده خالد بن الوليد سيف الله المستول قعد يحارب، يمسك سيف حديد السيف يكسر، يقوم نطط على مشرك يكتفه وياخد السيف بتاعه ويقتله ويمشي يحارب بالسيف، يكسر السيف، ينط على مشرك تاني يضربه وياخد السيف. خالد بن الوليد يقول كسر يوم مؤتة في يدي 9 أسياف وما ثبتت في يدي إلا صفيحة يمانية كنت أقاتل بها. أجيب سيف يكسر السيف دي مش نفعة، لا حتة حديدة كده على الأرض مسكها قاعد يضرب فيها بالمشركين حتى نصره الله جل وعلا. سيف الله المسلول، يا رب نشوف دول في الجنة يا رب. خلنا عيشة الصحابة دي. فاكرين قلت ناوي إن شاء الله، ناوي بإذن الله أعمل لكم سلسلة كده بعنوان، فاكرينها قلت لكم، الأخفياء، نتكلم عن الصحابة اللي أنتم مش عارفينهم عشان نعيش معاهم عشان تشتاق لرفقة هؤلاء في الجنة. نطلع له كده من الصحابة اللي هم لا نساوي التراب الذي ساروا عليه وأكثر الناس لا يعرفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبوءاته كثيرة. كيف كده؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب. من نبوءات النبي عليه السلام، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمته ستغزو في البحر وسيكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنة ويكونوا ملوكا على الأسرة. النبي شافهم بيغزو في البحر وقتلوا ودخلوا الجنة وبقوا ملوك على الأسرة، وبشر النبي أم حرام بنت ملحان اللي ابنها قتل شهيد برضه، بشرها النبي أنها ستكون معهم. ففي الصحيحين من حديث أنس، دي نبوءة النبي عليه السلام، قال النبي كان يحب يدخل بيت أم حرام وكانت تفلي رأسه رضي الله عنها. كان النبي عليه السلام يدخل بيت أم حرام وتفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستيقظ وهو يضحك. النبي قام من النوم وايه يضحك، شاف حاجه، ايه يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسره او هم كالملوك على الاسره، يعني في الجنه. النبي قال شفت هؤلاء في الجنه، عرضوا علي هم في الجنه ملوك على الاسره في الجنه. ليه؟ لانهم غزوا في البحر. فقالت أم حرام بنت ملحان أدعو الله أن يجعلني منهم. قالت ثم نام رسول الله مرة ثانية، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام وهو يضحك فقال نفس الكلام، ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على أسرة. قالت أم حرام بنت ملحان، دي رقم كم؟ الثانية قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال لا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين. يعني مش مش مش دول بس اللي هيحاربوا البحر, ده في ناس تانيين هيحاربوا البحر برضو ملوك على الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها خلاص انت اللي شفتهم التانيين دول دول حاجة ودول حاجة, يعني الأول خالد ومحمد وإبراهيم وإسماعيل, إنما التانيين دول فؤاد وعبد الرحمن و... فأنت مع الأولين, أنا شفتك مع الأولين مش مع دول. وبالفعل ركبت أم حرام في خلافة معاوية بن أبي سفيان بعد أكثر من 45 سنة من الكلام ده, ركبت مع المسلمين غازين في البحر ومرضت مرضا شديدا, فلما وصلت إلى الشاطئ لسه بتركب الداب عشان تنزل من البحر سقطت من على دابتها فماتت. تحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو, عارفينه كان مشرك ومن الله عليه بالإسلام لما جاء في الحديبية و وقف قدام النبي عليه السلام من سهيل بن عمرو, قال النبي سهل أمركم, وكان مشرك ساعتها. سهيل بن عمرو هذا سيدنا عمر كان متضايق منه جدا يوم الحديبية, لأنه إيه بنود البيعة بنود الصلح, المسلم اللي يطلع من عند المسلمين يرجع للمشركين ما يرجعهوش, ولو في مشرك أسلم وراح للنبي النبي يرجعه, والهدنة 10 سنين والمسلمين بدأوا يبقوا أقوياء عاوزين يقاتلهم, توقفنا 10 سنين يا رسول الله وانت عارفين البنود. فعمر كان متضايق من البنود دي, ويجي النبي عليه السلام يقول اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله, يقول لا رسول الله لا, لو كنا نعرفك أنك رسول الله ما حاربناك, اكتب محمد بن عبد الله. يمحوها يا علي, قل اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قبلها, قل لا اكتب باسمك اللهم ما نعرفش الرحمن ولا الرحيم. فعمر متضايق متضايق غضب, فقال النبي لعمر بن الخطاب, النبي بيقول لعمر الخطاب وسهيل بيقول الكلام ده وهو متضايق منه سيدنا عمر, قال له النبي عليه الصلاة والسلام عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر. النبي عارف ما تقلقش هيجي يوم وتشوف له موقف زي ما انت متضايق منه هتتبسط منه, هيأتي يوم يعمل حاجة يسرك يا عمر. وما مضت الأيام حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم, وارتد من ارتد من العرب, وكاد أهل مكة أن يتركوا الإسلام, كاد أهل مكة أن يتركوا الإسلام, فقام فيهم سهيل بن عمرو خطيبا مفوها يخطبهم ويثبتهم على الإسلام حتى ثبتوا, فما ارتد واحد من أهل مكة. وعمر ينظر إليه وقد سر نفسه بتثبيته للمسلمين, فلم يرتد واحد بتثبيت سهيل, لتتحقق نبوءة النبي عسى أن يقوم مقاما يسرك يا عمر. من نبوءة النبي عليه السلام لما أسر النبي إلى فاطمة رضي الله عنها حديثين, أرادت عائشة أن تعرفه بشتى الطرق وفاطمة تمسك سر رسول الله حتى مات رسول الله فأخبرتها, جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأسر في أذن فاطمة بنته ابنته بسر فبكت, ثم أسر لها بسر آخر فضحكت. سيدة عائشة لا قالك إيه قالك إيه لا مش أقول, سيدة عائشة نفسها تعرف معها. فما أخبرت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, قالت قال لي رسول الله إن جبريل كان يعرضني القرآن في كل عام مرة, وإنه عرضني هذا العام مرتين وما أراه إلا أجلي. يعني أهل موت خلاص, عمل إيه سيدة فاطمة بكت, أبوها يموت بكت, فسارها رسول الله في أذنها قال إنك أول أهلي لحوقا بي, أنت أول واحدة هتموت من أهلي بعد وتيجي ورايا, فابتسمت أو ضحكت. وبالفعل أول من مات من أقارب رسول الله فاطمة، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم. من نبوءة النبي عليه السلام ما تراه أنت الآن في الشارع، في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ما كانش موجود التبرج ده زمان، تبرج الجاهلية اللي كانت بتبين موضع السلسلة وموضع الإسورة وموضع الخلخال، هو ده التبرج. عاوز بس تبين السلسلة. النبي ما شافش البضيهات والاستمك، تعرفين الكلام ده ولا انتوا فلاحين؟ ما شافش النبي الاستريتشات وال مش عارف له اسماء جديده كده ما تعرفش، ما شافش الميني جيب والميكري جيب واللي ما فيش جيب، ما شافش الحاجات، ما شافش النبي عصام، ما حدش يتوقع من المشركين كده اصلا، بس النبي ربنا اراهم. النبي قال انا شفت صنف ما شفتوش خالص قبل كده، التبرج ده. النبي قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني النبي بيقول اللهم ملعن المتبرجات، النبي بيقول كده: إلعنوهن فإنهن ملعونات. الصنف الثاني: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون من الناس. عارف دول مين؟ الشرطة. الشرطة دي الكلمة دي ما كانتش موجودة أيام النبي أصلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ده، دي من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وفي مسند أحمد من حديث أبي أمامة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان شرطة معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. أصلا كلمة شرطة ما كانتش موجودة أصلا أيام النبي خالص. والنبي يقول ايه؟ هيجي بعد كده دول. وفي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله النبي، سيكون بعدي أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فإذا أدرك أحدكم ذلك، يعني أنت شفت الكلام ده، فلا يكونن أحدكم، شوف، فلا يكونن أحدكم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. عارفين عريف يعني ايه؟ لا مش رتب، اللي بيعرف، وعريف زي ما النبي قال، ولا شرطيا ولا جابيا، بتوع الضرائب بتوع المكوس، ولا خازنا بتوع البنوك. النبي قالك ابعد عن دول، رؤوس الفساد. لا يكونن احدكم عريفا ولا شرطيا ولا، انا بقول كلام النبي، ما بكلمش حاجه، بقول كلام النبي عليه السلام، من نبوءه النبي عليه الصلاه والسلام. افتراق الامه، افتراق الامه وتداعي الامم عليها. النبي عليه الصلاه والسلام قال من نبوءة النبي عليه السلام إن تلاقي ناس تقول للنصارى في عيد الميلاد المجيد كما يزعمون كل سنة وانت طيب إن إلهك اتولد، مش ده عيد الميلاد، يعني هما بيقولوا إن إلهي ولد، ما ده معنى عيد الميلاد، السنة الميلادية اللي بدأت بميلاد الرب ده عندهم، وتقولوا كل سنة وانت طيب إن الرب ولد، وربنا بيقول لنا في القرآن لم يرد ولم يولد. يا عمي انت عزيه لو حد مات له قول له البقاء لله، وادي له هدية لو اتجوز ولا ابنه اتجوز، ولو مرض روح زوره هات له 2 كيلو تفاح و2 كيلو مانجا. انما في العيد ده شريعة، ربنا قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حضرتك تهني في العيد ما ينفعش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. لو أنت من أهل الإسلام لك عيد، مالكش دعوه بالايه الثانيه مفيش. قال النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال المفسرون اجتنبوا اعداء الله يوم عيدهم، ما تقربلوش، ما تشوفوش، ما تشاركوش، ما تهنيهوش. طب ليه يا عم انت يعني متخليك طيب؟ صح، الطيبه ربنا امرنا بها معهم، ندافع عنهم ونحرسهم ونحميهم ونحسن الخلق معهم ونعدل فيهم، بل لو اوذوا نحارب عنهم، هو ده العهد والامان. اسمه البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، لا ولاء معهم، يعني لا حب لا ود، إنما في عدل وفي بر وفي قسط وفي حسن خلق. هذا هو المطلوب، وهذه كلمة حق. اللي عاوز، أنا خطبت خطبة قبل ثورة يناير على طول، كانت بعنوان كلمة حق ساعة كنيسة القديسين، اسمعوها إن شئت. من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام فتح القسطنطينية وفتح روما، من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام أن تتداعى الأمم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام انتشار القرآنيين. عارفينهم؟ قال لك القرآن بس مش السنة. شيخ الأزهر جزاه الله خيرا لهذا الموقف، انتصر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين رجلا من أمتي شبعان متكئا على أريكته يقول هذا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا أحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، يعني القرآن بس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وربنا قال وأطيع الله وأطيع رسول. ابن عباس قال لا يقبل الله واحدة إلا بالثانية، وأطيع الله وأطيع رسول وأقيم الصلاة وأدو الزكاة أن أشكر لي ولوالديك، ما ينفعش واحدة إلا بالثانية. من نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنبأ بما نعيشه الآن، خمس أمراض أصابتنا لخمس ذنوب أوقعتنا، كما روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، حصل، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، حصلت، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة وكفاية كده النهاردة عليكم، يعني عندي كتير بس إيه؟ آخر حاجة، ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتشر الطب أو تظهر الموجات الصوتية أو يظهر الكشف بالسونار على الحمل، قبل كل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يخرج الولد، يعني ماء الرجل الولمني وماء المرأة لا يخرج الولد من كل الماء، صح؟ 500 مليون حيوان منوي وفي الآخر هو واحد، 50 مليون ولا 100 مليون حيوان منوي وفي الآخر هو واحد، ليس من كل الماء يخرج الولد. حتى لو المرأة أخرجت، في بعض النساء كده ممكن تخرج بويضتين أو ثلاثة أو أربعة في المرة، والأربعة يلقحوا، والأربعة يبقوا أجنة في الأرحام وما يخرجش إلا ولد واحد. دي محاضرة كاملة أنا حضرتها للأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي، أستاذ طب الأطفال في جامعة القاهرة، صح؟ وكانت المحاضرة بعنوان غيض الأرحام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يبقى في ثلاث أجنة وفجأة في الآخر واحد، إزاي هو تغيض الأرحام؟ وما تزداد يبقى جنين واحد وكيس واحد وفجأة يتقسم يبقى توأم متماثل. الله يعلم هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن خلي بالكم مش كل ماء الرجل يخرج منه الولد، وأثبت العلم ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 40 يوما، نطفة ثم مر 40 يوما علقة، ثم مر 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح. 120 يوم، 4 أشهر. العلماء اللي حطوا السوندات والكاميرات على أرحام وداخل الأرحام، لما مضى بالجنين 120 يوم بالضبط، 120 يوم في 24 ساعة بالضبط تحرك الجنين، حتى قالوا هنا الله، هنا الله، ما نعرفش إيه اللي حصل. فجأة يتحرك، نفخت فيه الروح، وعندنا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام طويل جدا، لكن كل هذا أيها الأخ الحبيب ما أردت به إلا أن يزداد الإيمان في قلبك، أن تفرح بدينك، أن تستبشر بنبيك، أن تثبت اليقين في قلبك أن محمدا رسول الله بنبوءات محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم الإيمان واليقين والصدق، وأن يحشر مع النبي في أعلى جنات الخلد. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، معذرة لهذه الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.